zeggen dat ik je hier op de raad in onder. Ja, zeggen dat ik je op de raad geef in de geest in onder. Zeg je op de raad, dat is een garde. Zeggen dat ik je op de raad geef in de geest in onder. Dat is een garde. Ik weet dat ik je op de raad geef in de geest in onder. Ik weet dat ik je op de raad geef in de geest in onder. Maar ik weet dat ik je op de raad geef in Maar ik sta hier kloek op zulke kiemen aan Rabbana kiegari. Maar ik weet Rabbana Subhanahu wa Taala Rasool te je zeggen kiegi. Ama Koran doei, ama Hadis doei. Nou wat heb je? Kan Allah, kan Rasoolullah. Kie zei. Kie hoe? Din ver zei je delilu met en non nee arama hoe? Din zei je arama hoe? Kan Allah kei. Kan Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam kei. Kan delil kin nee sahabir kin nee na kiren nee na kei. Wat daarna doe, deri, hadis kiegen ki, rasulu kiegen ki, Rabbana Subhanahu wa Taala kiegen de Koran ki, sunnah ki, kiegen dan rasulu keren ki neer ki, ki delil achan dinu was hij, ki delil alaan dinu hoge, jaane delil ki di, ama din baatel ki, daarna baat hij wat delil ko jori, giba delil neer ni, giba delil ni donde, ha, manafik ni loa, hey, shaft bar ki kere giba delil ni da, hey akwan, akshaki yo. Chef, Rabbana Subhanahu wa Taala bari iri mani bari taagorai dua. Rasul ki iri mani taagorai dua. Buoda Rasul ki kini ne delil bo. Ag Rasul bari delil ki doywa. Ag Rabbana Subhanahu wa Taala bari Quran do ki doywa. Rabbana Subhanahu wa Taala bari go sokok Quran do. Mustaf keri giri orang ni nak mustaf dia go keri giri. Mustaf ki keri giri tinai. Qala Allah kena kira ayat ni merau gerno. Aman. Wala qabul illa bil ikhlas lillahi ta'ala wal mutaba'a li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. فبالإخلاص تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتحقق شهادة أن محمدا عبده ورسوله تأكي لأنه ديني لا إله إلا الله إخلاصي محمد رسول الله متابعي كأسوي دسرو إخلاصي وكأرك سدودة عن شرك الرجيو متابعي ما أنا قاردي قوي رسولك يجيني لكيني نونر كيني ذكر دينا جنين رسول صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم قال دي ذكر قال رسول جنو النجي ذكر قال رسول جي حديث كري جري ونا مثل تهليل دينا جنين رسول صلى الله عليه وسلم نجني هو لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير كي عشر مرة كين أذكر أجر قصر كده جنين مية مرة كين أجر قصر كده حسنات قصر كده درجة أو قصر كبيرة كده جنين ربنا كري جاري كين نجي نجي سبحان الله وبحمده سنا كيني نين أجر وقص كيني سبحان الله وبحمده سبحان الله عظيم كي كلمة كي ربنا سبحانه وتعالى قال كي دارينا حديث الرجال سي استغفر الله كي ربنا سبحانه وتعالى كي دارينا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه نينك استغفر الله العظيم نينك تيرا قول كرايك سقى رسول صلى الله عليه وسلم كي سقى بكني وانا كي تيرا لا إيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وإيغو ندي لا إله إلا الله كبير سامي أكن يا رسول كي تكملين أوي لا كي جاو جور كده طيب لكن رسول صلى الله عليه وسلم كي جا قايرو كي جاو جور كده كي جان دايرو لا هنا كي ندينا أوي رسول صلى الله عليه وسلم ذكر كير نجدي كي جدي رسول تاني أوي جور كده هنا بيني سيادة كده هنا ناسو جاري كده ولا كان دكانه لا رسول كي كامل دودي رسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ذكر جدا دكانه كي كي دو كي نيا بديو كده نيا بديو كده ولا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كي كي اجر وقص كي كي لا اله الا الله فضل وكنا فضل وكنا فضل وكنا هنا بيدين زيارة هو قال لا اله الا الله جلند ذكر كي كنا هنا جلينا بيدين زيارة نحن هنا جلينا كنا هنا بيدين زيارة لا كوي كي ممنوع كنا ممنوع يدو رسول نفس كي أقوى رسول كي دمانه يرو كي دعاره اجر أقول كي دي رب راكي يعني دريتو عمر ربنا كده دريتو يا ربنا سبحانه وتعالى راح خبر كتير لكن كويجي خبرنا على كتير كيسان متابع رسول صلى الله عليه وسلم مهم فلذا أنا ما إخلاص لله سبحانه وتعالى كده رأي أنا ذا كده متابع كده كي أعمله سعي أعمل سعي وجاء يدرو تاندرو دليل كده قال الله كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كده يعني هذه مثال يرجعنا نه تيني باطل تيني سعي قرقرو درب ما سالي قرقي هو رسول الله تيني كين نه بدي وانا كيني نه در كنا كيوغي سوي داري تيونا غاندا كان دورو كي يزيدي كي أكيو كي يزيدي واسمي كتاب بدي وانا كيني نه لفظي مثلا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم بيقول لك جينيني ايه كوجي استغفر الله رسالنا وهي تارجي داني جربه وصله هو رسول صلى الله عليه وسلم لفظي استغفر الله يعني يقول لك جينيني ايه كوجي اه ويحسن قولا رسولك هي رسالة نعم عشان لفظك رسول صلى الله عليه وسلم كلمة ويكيكي كلمة سيئنا كلمة كلا صادق كنا كلمة كلا إلم دكتين كلمة كلا دلت وأرو كلا إيهنا كلمة كلا ربنا عبقبلين شك ديوغنا كلمة كلا مرة وايتو أرقبلي تاري غايا أجر إينا غايا يوم القيامة حسر عمنا صرنا واقي وانا ما عبقيت تكولي رسول كيكي قلنا دانين نون نارين أما سنة عارو يسني أما عارو سنة تارو نيوني كي رسول خالفيني لا رسول خالفين لم تقول رسول كي يدي كي ذكر جي سراغي رسول الله سراغي نيجي تعلم سرنا رسول آونا كين نحن كبرينا ما هو كبرينا كين نحن ككير كبرينا هو كبرينا كين نحن سرا استفتاء كبرينا استفتاء أورا آجي سورة الحمد لله كين نحن تاوس كا بس ما نعرف كين نحن الحمد لله كين نحن كبرينا أيوة كي شرعي جل لكن شريتي كردو شريتي غير شرعي جل هو يدي إن كي ما أنا هو رسول الله بيتاع جي آلي غاينا أونا جهانيونا ارتكبير كيرنيكا ارناو كيبينيكا أخبار كسوكو صفة رسول صلى الله عليه وسلم نيغني صلوا كما رأيتموني أصلي نيغ ربنا سبحانه وتعالى أقيم الصلاة تزاقنا كيرو كي أقيم الصلاة كنا يروكيكي رسول صلى الله عليه وسلم كوارنا كان بيني سيري كيني أنا الصلاة كيني أنا الصلاة كيني أنا الصلاة كيني أنا بيني سيري ونا رسول كين دانينا غاردي رسول كيرا غاردي كيرا كويني نين سيئي دليل كيري قال الله ركيد قال رسول صلى الله عليه وسلم ركيد ودين زي مرتاجي كوين قال الله على ينينني فرحني كوين قال رسول صلى الله عليه وسلم ينين فرحني كوين نا عندنا دين كي دليل قرآن ينين ديركت كوين كي دليل قرآن ينين كسائلو كسائل دايخنا نو بنا كيلو غامينا دين باطل برتاجي دليل كيلو قال الله ينين قال رسول صلى الله عليه وسلم ينينني شك غاتيجني تيت يا خانا عندنا دينك دليل قرآن يعني يعني إيرين دي بدليل جدا منافقين نوا منافقين قرنا كده أو أسينو ها أنا ما نفاقي أو مسلم قال دي بدليل جدا آه مشكلة كده دليل ده نحن دليل جونك نحن دليل قرآن كين جونك أو صار الدين الباطل كده دليل كده دليل قرآن كده دليل سوى حديث حديث دعيتي قاله حديث سعيد هو بخار مسلم كي قاله حديث سعيد هو موتى مات كي قاله حديث دعيت كنا حديث موضوع جونا قاله حديث تو بر رکو ورنے ساتھ رواو منو نے ان کو ورنے کو دیا خائر حدیث رواو منو اکو دو حدیث دلیل ذات دے دلیل نوری گوی کیرا دلیل بر ذات دے دلیل محکم دے متشابہ گئے محکم کے دانا متشابہ گئے کہیں لا کی مانا کوئی صحیح دو مانا صحیح گئے دلیل محکم گئے کہیں دلیل متشابہ گئے دانا محکم گئے سنے اوزاسے نرا مانا نا کورا کا نرا قال اللہ قال رسول گئے کہیں کی اصول لے مانا صحیح گئے مانا بي دليل كده دين دليل كده ار ابو كره ده رسول صلى الله عليه وسلم قال كره يعني ياكم ومحدثات الامور جنا كي رسول الله كي ياكم ارى تدو تيكا سار غارد ابو كسار غارد انا انا انا غرا برا انا انا مي انا دكتور كي غارد كي كيم كو غرا كيم كان ني ني جان ديرك ني سولي ني ليغا ابو كسار جنا كي غارد يي سيو ياكم غارد يي داي بو ماركي تني كاي لا غارد كي كما يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس عمر بن الخطاب في وليرو عمر بن الخطاب تعالاه رسول الله سيري وانا عمر بن الخطاب سيري لا عمر بن الخطاب كان سيري رسول سيري عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدين وبهري سيري كي رسول كي الى غاردي وكا جيني رسول غاردي سيو كي الى غاردي وكا جيني رسول غاردي سيو غنا اوكي اوك رسول غاردي غنا تربه وكا كي جيني وطر جند دريتو يا جيني وكا غير هي دغنا سوي درغي رسول دنا رسول درغي كا يرو دنا رسول درغي كا يرو قال الله ينور انا في درغنا تسري قال لا تسلو في درغ العونه قال رسول كسلو نا رسول كتابار ما شكر تدغنالي نا شكي شكي ودغني ان شاء الله بدنا يغني ان شاء الله بحر كيار ان شاء الله يدونا قرك دغني ان شاء الله عمر نا قرك ودغني ان راي غردي او شكي جن كني نا قرك ودي جن وكري يقدر يسرو ان نو اي فايده فلا بد نا يرو ربنا سبحانه وتعالى رسول كوالي كي زيني ناجاني نسولي نكي نا او زيني جاني كي دي ينكي زينورو دانا كاردكي سيني نسكولي فلا بد رسول صلى الله عليه وسلم مهمي رسول كي مهمي رسول كي او سوف رسول سيري سوف رسول تاكي دي نالي سوف رسول كاردكي دي نالي بيان بالعمل ام بيان بيني تالي دكا سالة دي نالي واني رسول دو ارتيتا تأنا سلاني نكي وسان سلاني ذكر لو كان كل ني ني رسول الله دارا كو ان ني ني ني اركي ذكر دو دارا تا اير كو دي كنا دي ني رسول كي رو دارا غورغنا كي تا انا فانا كا دو رونا كون كويرا ماي كي مينا رو اكو يرو كي دانا دين دان دين دان دين دان كي رسول دي كير ني كا دو رونا فوا كايرا اير كو دي باو رو داو رونا رسول داو ني ني كو كي ما غور ني دي ديو كي ذكر ما كي ذكر ما غوينا او ما مردو وانا يعني كي دي كي كي كي رسول دي كير ني رسول جاتا واني يمرون سيري كان كيرنا جهاد في سبيل الله تواني ذكر قوي او تاوريكي كي كان حرصو صلى الله عليه وسلم كيرنا كيرا كيرنا إذا سنة رو سنة غي سيدي جوي دي واقع يدرو ناو دي واقع يدرو إيا جوي رو ما ناج رسول كي سيدي رسول كي ثابت سي رسول كي سي رسول كي إرور كي دقاري رسول كي دامان ني طورا يني ني حسرار سيدي مرو إذا ما ناج شاي ما ناج دليل كي دي كي ما ناج رسول صلى الله عليه وسلم كي متابعة متابعة جنون نين رسولي سيجن من ثمرات الشهادة وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله إنا إذن ربنا سبحانه وتعالى فينا ربنا تقول إنا ربنا أتاقنا نينينا ربنا سبحانه وتعالى درك يونا نينينا يرو دوائر نيونا نيجي فوائدة فائدة قدار فائدة وقي حياة عرنا لكي ربنا سبحانه وتعالى يعني تدو نو حرر سيادرة تدو مسلم سيادرة تدو مؤمن سيادرة تدو يقين كده إيمان كده كده تدو شجاعة كده كده أمباتاري كجروف دويلا كجروف أو نبي كجروف أو كجروف أو كجروف أدوغي كجروف ربنا سبحانه وتعالى ما كوي كجروف أمور كي ربنا على ديرت دو كتير وغي تدو غوغي تدو أني غوغي مسقال الزرع خواف كده فرق نص أني غوغي سي ربنا سبحانه وتعالى بسوية كبيرة يوم القيا يلي يو قبل خلق السماوات والأرض بخمسين رسالة ذكر الله المحفوظ كبيرة يوغي أني غوغي تسنص دار ربنا سبحانه وتعالى بلانا كذبين كي كي يوبي كي كي سنو تكي تكي ربنا كي بينو تكي دا كي بيني يوس كين راح تغنين كين ايه تغنين اسو تدوغن تدو هوري هور كنرا شجاع كولا هور كنرا تيب النفس تيمي انا اخو جلو تيمي انا اخو مدو كيرا اوني با بارا بلينا اوني با فرقو يا بلينا اوني با كجور دا بلينا اوني با سير دا بلينا اوني با امباتاري بلينا لا كي اوه مزبزبين كين نرا والمؤمن قوي شارع قوار أجاكنا يقين قوار أجاكنا دوهيد قوار أجاكنا يتقاط قوار ربنا كده نكي كي كنا قوار كجرو تأوري في عدا ولا يلي تيمي أنا تيني تيجي كنا تيني أنا علم الغيب أجاكي كنا تيمي أنا قدرة تيجي كنا تيني أنا سينو كده كنا تيمي أنا إيرز قوار كنا تيني أنا مثل واو زيد كي كنا تيني أنا مثل واو أمبيا ورا كان كنا تيني أنا وانا وانا إيرز إير كي كنا تيني أنا أو أنيك أو تيجي كوي كنا dinar a oki ya yomro wa menna sanga sinigi gina dinar a o erezi gege gina ka mungkin to iro da yambe wa rabana ala bengi da yambe wa iro gi abba tiga sawa khali gina yana o raat ki basa sanya ma mungkin ta o igu bada na gina ne o ga nosto yi ki rusiyara nosto de ya musiyara o ne ma hasuti yari nosto de ya musiyara o ga nosto musul ya ti sidana siyara o da wana beri milik te beri hukum te beri ali te ya wana dankir ya مايند سلطة بردو كده سلطة عالم الغيب والشهادة كده سلطة ملك السماوات والأرض بيده ملكوت كل شيء كيف كده حكم كيف ربنا سبحانه وتعالى اوه كيلو maagor nan tokin di yik bagi ke sakko ume kujurda ga ume shidame abe dine ambatari ga ume juruni abe dine kodo wala ga ume kodo goye ba abe dine baara ga ume haagor shidat jurunu goro abe dine sakko teke ume gina na iru daare teye abe dine filiye du ambatari yu te kodo ya dine kujurda ge kete diya agere yurere di urere kasur ngine le so o e agena suwere sekuri wah ini sarang ini diari ini kaya ada kaya ada kaya ada kaya ada kaya ada kau nak ni uyaok ini suru di dia kau main ni kau si u gunungnya suci kena korang orang orang asal di murdura kau asal ini ni ni aku dia kau asal leh nanu kembali ke di dia sokong orang kau suru kau la di dia nak mana kau orang suru kau di dia gunungnya kau asal ini la buda tak suri kiri tapi dia kau wah ini ni tahu ikut Tara kiri, tara mana kerja kiri, tengah kiri orang dong ni dia agaknya urir, di taruna kasong ini ni leh, eh ni kisah. Kes kene dia agaknya urir, dia ur kene darau ini, dia ur kene agu yo, lepas dah tarik orang agu kiri. Bila, aku jual lagi, begitu ada tiga ini leh semua ni. Kira orang ini sahre ini, ini ber, aku jual lagi, si tanya apa ni? Si tanya kejiran kejarai, oke ini. Kijara kijara kijara kau orang tu di sini kita kau orang ni don kita aja kau dah dah leh tu kau dah kau suruh ni dari saya doki tiki kijar le oh agen le kita tahu ni saya ni Allah subhanahu taala umur tak kau marah kiri sama ada kau le oh makhluk ni orang tanah subhanahu taala begir jadim kita ni ni hor ni buriya kawan tu ni sejak kiri di edora sesak para tanah subhanahu taala kesini nak kiri tu ia pin kau kamil iman kau kamil tawakkul wa kamil rabbana subhanahu wa ta'ala bi idai daraja kusuk isyarigi shahara salla ila illa muhammad rasulullah alayhi isyarigi iqama as-salat iqama as-salat gi mana rabbana subhanahu wa ta'ala salat salat ngana ta amri tigini boko asane arkan al-islam gera boko tane ne berikne ngo gi salat salat gi isok ko budu and the isok ko budu rabbana subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyam awwal amal gi and yagna ta'ala awal lu kuli ni lagi salah salah aku nak apa ini entah mana sokok itu ni salah aku nak mewin tapi nasib mana salah sokok orang dengan ni jadi teruk kira ni ni lama sokok salah atau dobra kira ni oh salah kiri okey kuba irak awal so nawai kan sokok hit teriaga ti ini mungkin ini sokok berat teriaga ti ini sokok biar orang tak kuriaga salah ti nak ujuk mesti pada zat raga ti nak salah ti nak hasan ti nak oh salah nak daftar aku berhasan kini kira dahari Islam bawa daftar ke ini re berhasan aku daftar ke sana kan sana nabi dia dah orang yang mana kilmer kilmer dari ti hasan oh yang itu sana kata tak makan ni tak hasan ro hasan ni ar ini kahasan ni awal ni kahasan ni lagi awal tu mah biar kan orang ar ni ke yang nyawa nak kira orang nyawa nak ni ke kira akan kira dari ke waktu sana ar ke ini sokong orang nak ke ini wah muslim ni Gia kau jenah nak ajar aku kuno lagi, yang hafal kau itu lagi. Ada tu tu biar kuno, dan tiap hafal kita kira kuno. Oh, yang mesti awalat kira, kesan ni nak kira tarik. Baru awalat nak kesan lagi ojo re. Akal korang jenah seri ojo re. Kanan ni ni apa perayaan ni ojo re. Yang orang ni ni kau, sahaja ni baru kesan apa ni ojo re. Kanan sen ni ojo re, perayaan sen ni ojo re. Jiranan orang ni ojo re. Oh jangan sarang kini ojo di, oh gerip kini oke, oh akal kini oke. Jadi nakan duri nak marah kan nakan, orang oh jadi nak tinggi nakan, orang baru kembali nak bikin dia ada sokko ojo. Kira salah sarang kira. Dar salaro, dar zakaro, dar siando kira. Yang minu bawa kau ojo satu gazina, seduro kerja ojo satu di laro. Ada sendu ini sokko ojo kiri. Hasanat dia sokko malah kau bintar kebinaan kiri. Salah sih oke, kira sokko sahaja tu enak kiri. Lama salah sih salah ini tidak kau budui. Iqama salah, fawa ta'abudu lillahi ta'ala bifi'li ala wajh. Ala wajh al-istiqama wa tamam fi awqatiha wa hayi'atiha. Ta'abudu lillah, salah ini ibadah. Ibadah ini fi'li, yani buhina dini. Ala wajh al-istiqama wa tamam, yani Rabbana subhanahu wa ta'ala, ergo salah, huna kiwi, manaj wa rasul salallahu salam, sallu kama raituni, usalli gana kiwi, anda kudatan nir salani. Di awalnya, kita itu labu dah salah. Oh, tuh aku udah salah ni dah. Oh, tuh aku udah salah ni. Hari awalnya, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. ഞാൻ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കിതാബ് സലാഹനറെ ബിഗിന ഗുയിന സലാഹനവനെ ഗുയിന സലാഹനോ ബിഗിതാനറന ഗുയിന കേന ഉമ്മാനോ സലാഹന കീനൊക്കെ സലാഹനറ സെബരികിനി ഗുയിന റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സലാഹനറെ ഏറ സലാഹ എർദിഗി സലാഹി താന്ന സൗ സലാഹനോ സലാഹനോ ബെറ സെബരി ഫൈസർ കി സലാഹി സലാഹ റബ്ബന സുബ്ഹാന തആല റദ്ദിത്തു അന സിതാവോഗി സിതാവോ റബ്ബന സുബ്ഹാന തആല റൈ വഖാല മിൻ സമറാതിഹി ഇഷ്റാഹുൽ സദ്ർ വഖുറത്തുൽ ഐൻ وانزجار والانزجار عن الفحشاء والمنكر انا وصل انا جه تدو ودانا المنشرين تدو ودانا المنشرين يعني دائما يعني ايمان كده وقرار كده ربنا سبحانه وتعالى تدو وكري ينغتي شرك كي ودني فحشاء والمنكر جه ربنا سبحانه وتعالى وصل انا جه جنة بيسايد فحشاء انا جه تبا ربنا سبحانه وتعالى كري قاله منكر انا جه كل تي شريرا كري ناتي منكر كي ديكا صفو ربنا سبحانه وتعالى دي بواكي وصلا نجي ايو وصلا نجي ربنا سبحانه وتعالى ايمانك اللي ايمانه باغرو فاشا ومنكر ده معناه ني صرا في صرا مينا فاشا ومنكر معناه نرو صرا وي رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه تكتي وي ار رسول الله صلى الله عليه وسلم ده صلاه نيتا ان الصلاه ني ني صلاه صفا فاشا ومنكر ده نجي صرا وي صرا ني ني فاشا غاد ني ني منكر غاد ني نجي كي صرا انا ني خلال كده معناه رسول كي كتيو ار رسول الله صلى الله عليه وسلم ده صلاه نو sara urwa khushuy sara khushuy da meti sara khushuy da wi meti khushuy da yani misl yani na tiduna usalani ge hadir bizana undlo sara ani ge tiduna yo kabira sara ani obdonare da yere ni tuno kando sara ani tuno ruqud junya sujud junya tuno ara ka kam ke deni tuno u imam tini imam no da yere ni tuno ara ka o we sara ani isti sara ani tuno ki misl tini ne misl or ഓനെ ഓനെ സ്വരെ ഓനെ ഓ ഹൈ ബിയന്നെ ഓ അങ്ങനെ ഓനെ സ്വരക്ക് ഓനെ ഏറെ തിക്കസിലിട്ട ഉദ്യോഗിക്കായി ഓനെ തിരിക്കിടാക്കോ തിരിക്കിടാ പോയിരോ അന്ന ഓ ഹൈ ഓ ഹൈ ബിയന്നെ തിക്കസിലിട്ട ഉദ്യോഗിക്കായി ഗുഹിനെ തിരക്കു കയറി സാറാ ഓരോക്കിടക്ക് സാറാ ഖുഷോക്കിടക്ക് റബ്ബന സുബ്ഹാനഹു വതആലറോ ജിയറന കാര്യം sababor rabbana subhanahu wa ta'ala berasando zunubra qafriyan enegiri baraja ono kibine enegiri yoba qiyama salah ono kiki tiyara tuba ono nar be enne beri yakera se nar be ono tinigine di ayyi mas tiyane masayib miyan agi e oki salah de e salah gori ginere mana enegiri barat al quran gir koftu oy mesna u gara quran gere enegi yoba qiyama unna enegiri turba ono kere quran bu surah gere endo kitiya nar be bari kese kitiya nar be enne ഇക്കത്തിനാകെ ഏ ഖുർആൻ സൂറ കൊസ്കീടെ ദർഗരേടെ ബിഗിസാണ്ടോ ഏ ഓക്കി ഗേർത്തി ഗേർ എന്താ വെണ്ടി പോകണേ റബ്ബന സുബ്ഹാന തആല റഖുഹേര ഗേരനായ ഷഫാ കരനെ ഇദൻ അമൽക യമ ഖിയാമ സഫ റബ്ബന സുബ്ഹാന തആല സൂറ ബരിക തരിഗിനറ നാർ ബേസർ കുരിഗിനറ അഖ്വായിഗിനറ യാനി ജിൻസിൽ ഓ സൂറ റബ്ബന സുബ്ഹാന തആല തുബറ കദരഗ നാർ നെ ബരിക സൻ ഖുർആൻ നോ ഗരേനെ കാകിത സലാഹ നോ കാകിത സിയാമ നോ ആകിത zakar maakiti amara sare maakiti abdane sala uro kiryo kis nie darar meti kiso lano mabuldo lano yani sala tamamdo mana je rasul sallallahu alaihi wasallam kis sala ne ne kis fasha mo kar kaya ne ni ma sala da bi ita zakat fa wa ta'bud lillah ta'ala bi badl al qadr al wajib fi al amwal al zakawiyya al mustahaqqa ta'bud lillah yani zakat ikhraj wa ghir ta'bud lillah عبادات ببذل القدر الواجب من في الاموال الزكويه المستحقه يعني مال الزكاه ابوي او هو الزكاه مال هو الزكاه كده رغي ده برغي زكاه واجب كده ده كار او هو مستحق كوي مسكين كان يتيمي او اصناف كوي قران كوي ده كده كي مارا عبادات او كنتار من اركان الاسلام هو زكاه كان هو مال الزكاه كان هو ليا وكان من ثاني مال هو tare yefi rokike tar ko yefi juse bonikike ma yefi kike gana ga ko gore ber progre don ader ko yere ga woro kondo e o misira a aoge ero ro kide tare titiyara tare gene ne juse sengena juse sengena juse sengena apo her gene na kiro ne kuare gene ne ko gorna kaune woro ta ander ko gorna maraka ra apo dandan gene ho gena kede gera hari gera mena mom minna wo minna yene kirbara asbinu o kufurge Omu girim ge. Yama kiyama marki gos, marki nak oa ki ge. Jaba oho tatta. Jabar goy, haa mo yap kuni, haa bigi dita, goy, dar mesela, berbera haa, egeyne nage. O kufur yo, omu girim ge, ta marki gos, nako habaro atta. O berno atti. O nako ge, yap kuni. Misil tiye, yani tiye, misil o, o nako ge. Musaba kam kilo atta. Ne, asan diyen kiri kiri araseri. Jeto kora asan kone, asan diye tam tayri. Kisa ndoro bana tuhana tana azibini. Ne kanam zaka mana oki karo ki. Mano goro soko hisa fore egen doro. Er lo no goro egen doro. Er kiri gal doro. Digo kiri gal doro. Er go kiri gal doro. Digo kiri gal doro. Kirigo kiri gal doro. Digo misil yani zaka kaya doro. Mana gindo. Sok kora bana tuhana tana nyumanya chedere so. Gaminda kura ee diya martan ne. Buku dia kekiri, tadi dia kekiri, deh dia kekiri, marki dia kekiri, marki dia kurut kiri, deh dia kiri tangan, tadi dia kurut kiri, ne zakat tegang mangan, ne kisah kau yang zakat mana sih nengin, ulu mana, nyale gana, berapa tadi gana, lakas mau sok kau channel kau ini tu, berapa semua tak kau orang hati ni ada, dia kiri dia kuat, dia kiri dia kuat, berita anda hadis dari Rabb, Rasulullah SAW. Istiqomah. ويقول السماوات قولني تطهير النفس من الخلق الرذيل وزكى كاري ربنا سبحانه وتعالى بقول بالرتب جد سيري داد وسد حاجة المسلمين والإسلام والمسلمين سد حاجة الإسلام والمسلمين وغي فقرية مستحكي وكي نقلمي ربنا سبحانه وتعالى درجة نقلي ربنا سبحانه وتعالى أجر نقلي ربنا سبحانه وتعالى لأننا ومسلم سعيديني مسادة في ساي زكى واجب علينا وقانيكي مسلم حاجة او موتاج او اغرا نغا اغرا كان او اريان نغا اردا كان او موتاج نغا هاو جارا كان او دوني ارا كان سبحان الله تعالى جانو كي بينه نغي استغوبي ارداني صوم رمضان نغي رابع واما صوم رمضان فهو التعبد لله تعالى بالامساك عن المفطرات في نهار رمضان يعني تعبد لله تعالى تيجا سقط تعبد لله تعالى نغي يعني ايرو ساندو بيني ارداني ايرو ساندو بيني زكا مامي ايرو سامكان ربنا سبحانه وتعالى ساندو امور ايرو كيتن في ساندو كديري ديكا تعبد ربنا سبحانه وتعالى ساندو جنة جنة ربنا سبحانه وتعالى درجة جنة كي آخرة كي جنة رنجلي دنيا كي ربنا سبحانه وتعالى ايمان جنو ايمان كي سنين كي يغن جنو يغن كي سنين كي تقوى انا تقوى كي سنين كي تقوى نيه مانا مخافة الله ربنا سبحانه وتعالى يرو جوني نسالي اخلاق نور طاير نسنا اما عامنا نور طاير نسنا دمير نور طاير نسنا ربنا سبحانه وتعالى ذكيني نجا وامي انا فلان اقوى ينادي فلان قوى اقوى سلوك ينادي فلان سيارة ينادي فلان ايمان كي ينادي فلان دين كي ينادي نينا نينا فلان والله فلان كان اقوى ايمان كي دين ينادي وفلان كي ربنا اقوى فلان كي يلا وفرقي ينا وصحاك ينادي كي شكر اقوى كي ربنا سبحانه وتعالى درجة كسنا نجي ربنا سبحانه وتعالى كي وهو غير شكر ينا دين دو شكر ينا ربنا سبحانه وتعالى درجة كسنا نجي وقال الرسول صلى الله عليه وسلم انه صحابي بانه وقالك تيه جنازة وقوة ويناسو كنا فلان نيجي نليسو فلان نو إيه يا سلام نيو وقوة نيجي نليسو رسول وجبت كنه صحابي رسول صلى الله عليه وسلم هير وجبت كده عجيدة كل ناسو وشكره بي دين دو شكره بي وجبت له الجنة ربنا سبحانه وتعالى جنة الكيدي جنة لكن وامي انا عرف واهل الدين قوي دين اغاني كتاب وصنع قوي منحج قوي صحابي كير كيني غير اغاني منحج رسول صلى الله عليه وسلم كي كاين نيغا او كي مان هاجر رسول كي كاين نيغا كاين نيغا كي غيني ني يعني بدون ني دانكي صابر كي غا رسول الله كي او مي انا انا وجه بس كي كي رسول صلى الله عليه وسلم او بوي رسول ربنا سبحانه وتعالى عمر تبريكي كودوي ربنا عمر كي يا بوي او جن تيني اغا ناسو رسول صلى الله عليه وسلم كي فا او بوي في عام دي ني سو مي ني ربنا سبحانه وتعالى سان سو مي ني مفترات سوكو كوكه يميتي اردان بس لي تعلم يا نادار ربنا سبحانه وتعالى سومينا سيام معنا مخلص متابع خلي الرسول صلى الله عليه وسلم اي تيم انا اخلاص لله متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنا سومينا دنيا كي ربنا سبحانه وتعالى ايمان و ايمان كي سنكي كي يقين و يقين كي سنكي كي برقا كي كي كباش سنكي كي نكر معاك كي دي كي حافظينا ربنا سبحانه وتعالى نو سقرا حافظينا ار اج ام بي او كاين سقوا ربنا سبحانه وتعالى اجر ده سراب اولاتك اخري ذلك باو اخري ذلك kesua kiri nak kiri ka, dia orang baru juri ka, orang jiran orang nalar ka, yang nyawa orang dia kahani ka, sok ko harakat ko orang dengan semua orang terasa nara hasan atas tak, dia sok orang dengan kiri kari, dia sok ujur lu kiri, oo muminiina iimaantinigi embeenanoo siidinigi sabko u jurulkayni wadindee salaadagitaa anmay embeenanoo kee sabko yaanoo akalka yidhi ka akalkii sabko maskiin garkay nigitaa anmay rabbana subana wataala u jurulkayni minaynagi laakiin oo diinkii dooge soka habaa mansuuran dukayni yowm alqiyaama oo kii niigini rabbana subana wataala hargoogoogaraa jannat alfirdows su kidee jannata rabbana subana wataala jannatti yo min tahtira alhaabl fii jannat kee yannaginara diringel daabka taasiye yannaginara baab daabkii kidi yannaginara shubaq baabkii kidi yannaginara kii iiga soko sirri oo asiigoo soko daabsi baawo hore leeni an haarabinaliga uree uree nakodor uree adak abuginara ure ooki kuni oo biigi kuni oro guruki kuni o ure eneki ene ureegi uurhiili onakogi ki oo tadura sokkoi yenner awli taduri sokko de awligi rabbana subhana wataala neni daa yernengene kodine su tii kune kasarana su rabbana subhana wataala negini tiigo berdu yani talmingene ke aratogo woy rabbana subhana wataala tiilenigira kureeki wurega rabbana subhana wataala damannagini tii tagna guuni tii tagna guuni guuri guuri guurirne su hal laka misluha wa ashra amsalu aginiki ti wuni gawa daraas kera sago jiru siganiga yi kinoyini jannin kiir yara hadis jiyagi yasa fa inna laka misla dunia wa ashra amsali agini juugo ye dunia garu dunia gi kam dawla kam risu kiri kamme dawla ke soko sine ris na koor bege gina kiini ni ma mungkin kaka kida adilo nandu dunia hai ris ke ena sisinen kam risi dawla ka sisinen kam dawla kharitang hiena nono kam dawla ri rabbana subhanahu wa ta'ala er jutigi o ber aare der bege der ota se der bege dunia gi sokko gi gere bera saudi du ona korki ki ora hiri gara horan en kergiri gara musul kergiri gara daab kergiri gara jannat ki sokko ona kotir ki ona koki miliki taa hor taa ki tare gom sokko daab du marasta si istabra ki tare jannat ki de ude khudam ki de wuldam genara mukhalladun genara tini ana miqdar berdo kefini o yegana kayi genara ana rabbana subhanahu wa ta'ala jenne er wasirini o kida jenne ko sino wagi hayat al dunya gi 30 sana gi genara wuzibe joni 30 sana gi genara grace joni 30 sana gi genara misal ke yar kursi dar ki go ya minni go na degi gari 30 sana 40 sana 50 sana yar jihad kirna kokre kirna abdonara mansab begere xana ot 20 sana 30 sana ke jenne garne jenna tajrimi taati ala har ginara ke mariyo sorno nezmiyo negastilnu gerara لعنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيضا من العوامل التي تعوق الإنسان عدم العمل بالقرآن وتقديم كلام الناس على كلام الرحمن أو على كلام سيد الأنام. ده من العائد تقول قال الله كذا يقول لك فلان قال كذا، لأن لا يقاس كلام الناس مع كلام الله أو مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول كل العلوم كل العلوم سوى القرآن مشغلته إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. فالعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سواه فوسواس الشياطين. حدثنا فلان عن فلان عن فلان. ويقول أيضا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أيها المغتدي أيها المغتدي ليطلب علما أيها المغتدي ليطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول. كل علم عبد لعلم الرسول. هل العبد يتبع سيدة وسيدة يتبع العبد؟ ها؟ من التابع ومن بدبوع؟ أيها المغتدي ليطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول. كل علم عبد لعلم الرسول عليه الصلاة والسلام. متى ما رسول قال خلاص وده مات، متى ما رسول قال قول فقول الإنسان أحمد. ويقول أيضا الإمام الشافعي دين النبي محمد المختار نعم المطية للفتى الآثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار. الليل ما أدنى حق سويان. ويقول الإمام الدردير رحمه الله تعالى يقول في هذا القرآن يقول في هذا القرآن يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج من القرآن. فالرب رب واحد وكتابه حق وفهم الحق منه دار ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإفساد والتبيان. فمتى أنت تركت، لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تقدم كلام أحد. هذا إذا كان أنت تريد الجنة، إذا ما تريد الجنة لا يهم. أما إذا كنت تريد الجنة الله دعاك ووجهك لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لذلك سيدنا عبد الله عندما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له قال أبو بكر كذا وعمر كذا، قال أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر. شوف هذا الرجال